السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونواصل دروسنا في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وكنا قد انتهينا من مقدمة النظم بعد ذكر قواعد في دراسة علوم الحديث، ثم انتقلنا إلى الفصل الأول بعد المقدمة، وتحدثنا فيه عن شروط الحديث الصحيح الذي يقبل الاحتجاج، وطبقنا تطبيقا عمليا على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وعرفنا كيف أن هذا الحديث صحيح من جهة أن الشروط الخمسة للحديث الذي يحتج به قد انطبقت عليه، من جهة عدالة الرواه وضبطهم واتصال الإسناد والسلام من الشذوذ والسلام من العلة كما تقدم. عندنا في هذه الليلة فصل جديد في النظم، وهو الفصل الثاني بعد المقدمة. قال الناظم: فصل في التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل وسبيل ذلك. إذن نفهم من العنوان أنه سيتحدث عن أمرين. من العنوان نفهم أنه سيتحدث عن أمرين. الأمر الأول في إثبات أو في الإرشاد أو لفت الانتباه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام المحدثين الأوائل. نفهم من هذا أن هناك فهما غير صحيح لكلام المحدثين الأوائل، ونفهم أيضا أن هذا الفهم غير الصحيح فيه إشكالية كبرى، أو فيه إشكالية لأنه يقول أهمية، يعني يذكر أن الفهم الصحيح لكلام المحدثين الأوائل هو أمر مهم. أما النقطة الثانية في هذا العنوان وسبيل ذلك، يعني يريد أن يثبت لنا أو يبين لنا السبيل الأمثل لفهم كلام المحدثين الأوائل. فقال: وفهم ألفاظ الرعيل الأول لا بد منه بالطريق الأمثل، فكتبهم ضرورة تراجع لفهم ما قد قرروا وأبدعوا. وأضرب المثال إذ يتضح لب الكلام بالمثال يفصح. فلو حصرت صاحبي معنى الحسن بما يصح دون ما شرط زك، أي شرط ضبط، ثم إن قرأت بالفهم ذا في كتبهم حرجت. في البيتين الأولين بدأ بالقسم الثاني من العنوان الذي هو سبيل ذلك، فقال: فكتبهم ضرورة تراجع لفهم ما قد قرروا وأبدع. هو يشير هنا إلى قضيتين: القضية الأولى ضرورة الرجوع إلى كتبهم والقراءة فيها، وأيضا يشير إلى الاستقراء وأن تستقرأ استعمالاتهم للمصطلحات الحديثية بناء على ما في كتبهم. فهذا هو السبيل الأمثل لفهم كلامهم، وذلك بالرجوع إلى كتبهم واستقرائها. ثم بدأ ينتقل إلى القسم الأول من العنوان الذي هو أهمية فهم كلام المحدثين الأوائل. قال: وأضرب المثال إذ يتضح، لأن هناك من الناس من يقول إنه لا فرق بين أن يعني تفهم كلام المحدثين الأوائل أو من جاء بعدهم، فلا فرق أصلا ولا حاجة لهذا التنبيه ولا حاجة إلى الإشارة إلى قضية المحدثين الأوائل والاهتمام بكلامهم ومعرفة ما قالوا واستعمالاتهم. فهنا يضرب المثال ليثبت أن هذا الفهم لكلامهم، الفهم الصحيح، هو أمر مهم جدا. ضرب في هذا الفصل مثالين لإثبات ذلك: مثال على الحديث الحسن ومثال على الحديث المنكر. مثال على الحديث الحسن ومثال على الحديث المنكر. إذا ضبط الطالب هذين المثالين إذا ضبط الطالب هذين المثالين فإنه يستطيع أن يحاج بهما من يقول لا حاجة للرجوع إلى كتب المحدثين الأوائل، أو لا حاجة لأن يكون يعني هناك استقراء لكلامهم وفهم ألفاظهم ومصطلحاتهم. المثالان كما قلنا في الحديث الحسن وفي الحديث المنكر. قال: فلو حصرت صاحبي معنى الحسن بما يصح، يعني لو جعلت تعريف الحسن منحصرا في هذا التعريف الذي يشمل شروط الحديث الصحيح، وهو قوله بما يصح، شروط الحديث الصحيح الخمسة التي أخذناها، دون ما شرط زكن يعني علم، يعني باستثناء شرط من شروط الحديث الصحيح، أي شرط ضبط، كما نعلم أن الحسن هو نفس شروط الحديث الصحيح باختلال شرط واحد اللي هو شرط الضبط. يقول لك الناظم: لو أنك حصرت الحسن في هذا المعنى فقط ثم أردت أن ترجع للقراءة في كتب المحدثين الأوائل ستقع في إشكال وحرج. ما سبب هذا الإشكال والحرج؟ سبب هذا الإشكال والحرج أنهم قد يستعملون مصطلح الحسن في غير هذا المعنى، فلا بد أن تكون مستوعبا أن مصطلح الحسن ليس منحصرا في هذا التعريف المشهور. لو قال قائل: طيب ما الإشكال أن نجعله في هذا التعريف المشهور؟ احنا نقول ليس خطأ، تعريف الحسن بهذا التعريف المشهور ليس خطأ، ولكن الخطأ في الحصر، أن تقول لا يوجد معنى للحسن إلا هذا المعنى. طيب إذا قرأت في كتب المحدثين الأوائل ستجد أن الاستعمالات للحسن أكثر من هذا المعنى. قال: فالترمذي يعد ما قد ضعف ولم يكن لثقة مخالفة وليس في إسناده مكذب فهو الذي حسنه فلتكتبه، بشرط أن يكون قد رواه بلفظه أو حكمه سواه. لاحظوا هنا ذكر معنى الحسن عند الترمذي، والترمذي من أكثر العلماء الذين استعملوا كلمة حسن. الترمذي رحمه الله بيّن في جامعه في آخره في العلل، بيّن ما مراده بالحديث الحسن، فقال إن الحديث الحسن عنده هو ما لم يكن في إسناده متهما بالكذب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني قال: وأن لا يكون شاذا، أن لا يكون شاذا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: أن يروى من غير وجه نحوه، أن يروى من غير وجه نحوه. إذن هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في حديث فإن الترمذي رحمه الله تعالى يسمي هذا الحديث حديثا حسنا. طيب هل اشترط الترمذي رحمه الله اتصال الإسناد؟ هل اشترط في الحديث الحسن اتصال الإسناد؟ لم يشترط. جيد. لذلك الترمذي رحمه الله تعالى كثيرا ما يحسن الأحاديث المنقطعة، وهذا نص عليه ابن حجر رحمه الله في النكت لابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح، نص على أن الترمذي كثيرا ما يحسن الحديث المنقطعة، وهذا يعني من أمثلة كتاب الترمذي صحيح. وهنا الناظم أشار إلى حديث من أحاديث الترمذي التي حسنها، قال: فما روى في داخل للمسجد منقطع بنصه لم يسند وقال عنه في الكتاب حسن فالفهم من كلامهم يتزن. يقول إن حديث الدخول، دعاء الدخول للمسجد، رواه الترمذي، ونص الترمذي على أنه منقطع، ومع أنه نص على أنه منقطع أيضا ذكر أنه حديث حسن، ذكر أنه حديث حسن. فلو جاء متعقب على الترمذي فقال: ليس كما تقول يا أبا عيسى الترمذي، كيف تقول أن هذا الحديث حسن وهو منقطع؟ نحن نقول الخطأ على من؟ الخطأ على الترمذي ولا على المتعقب؟ ها؟ الخطأ على الترمذي أنه حسن الحديث المنقطع أم على المتعقب؟ نعم أحسنتم، على المتعقب. لماذا أنت تحاكم الترمذي، لماذا تحاكمه في التحسين على المعنى المتأخر، أو لماذا تحاكمه في التحسين على معنى واحد؟ أنت حاكم الترمذي على المعنى الذي ذكره هو، هو لم يترك الأمر مبهما، ذكر أن مراده بالحسن إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة. طيب، قول الترمذي أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب. طيب، إذا كان في إسناده راو فيه ضعف ولكن ليس متهما بالكذب، هل يدخل في هذا الشرط أم لا؟ يعني هل يحسن الترمذي لراو فيه ضعف إذا كان ليس متهما بالكذب أم لا؟ طيب، إذا أردنا أن نأخذ، خلونا الآن في ظاهر الشرط، ظاهر هذا الشرط ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، لو أردنا أن نأخذ بظاهر الشرط، هل نقول إنه قد يحسن لمن كان فيه ضعف إذا لم يكن متهما بالكذب أم لا؟ نعم يحسن، بالضبط، أحسنت يا محمد، ظاهر الشرط أنه يحسن الإسناد الذي فيه راو ضعيف، هذا ظاهر الشرط. طيب، هل هذا الظاهر مراد، هل هذا الظاهر مراد أم ليس مرادا؟ هذا الظاهر التطبيقات أو على الأقل تعليقات أهل العلم على هذه الشروط، على هذا الشرط، تدل على أنه قد يحسن الحديث وإن كان فيه راو فيه ضعف. فقال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال فعلى هذا، يعقب على هذا الشرط، ركزوا، قال فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، عند الترمذي طبعا، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. ثم يعني في موضع آخر استثنى نوعا واحدا من الأنواع التي ذكرها، وهو إذا كان غالبا عليه الوهم، إذا كان غالبا عليه الوهم، يعني ابن رجب رحمه الله ذكر ثلاثة أنواع من الرواة يحسن لهم الترمذي: واحد، الثقة العدل، اثنين، من كثر غلطه، ثلاثة، من غلب على حديثه الوهم. هؤلاء ثلاثة أنواع من الرواة. قال فعلى هذا، يعني على ظاهر الشرط، أنه يحسن لهؤلاء الثلاثة. ثم في موضع آخر ذكر أنه ربما لا يحتج أو لا يحسن للراوي الذي غلب عليه الوهم، يعني يبقى النوعان، النوع الأول الثقة العدل، والنوع الثاني من كثر خطأه. على كل حال، حثيرا مراد أن الترمذي رحمه الله إذا قال حديث حسن فلا يريد به الحسن بالمعنى المشهور المستقر عند كثير من المتأخرين، ولذلك من أعلم الناس بكلام الترمذي رحمه الله ابن رجب، فقال واحفظوا هذا النص، هو نص مهم جدا في شرح الحسن عند الترمذي، شرح معنى الحسن عند الترمذي، قال واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف. لاحظوا، لم يقل ما نزل عن درجة الصحيح فقط، وإنما ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف. إذن الأصل أن الترمذي لا يترك كلمة صحيح إلى كلمة حسن إلا لوجود إشكال في الرواية، وجود نوع ضعف في الرواية، وهذا الكلام ليس كلام ابن رجب وحده رحمه الله تعالى. ما الذي نريد من هذا كله؟ ما الذي نريد من هذا كله؟ الذي نريد أن نعرف أن الحصر لمعاني المصطلحات في معنى واحد يوقع في إشكالات إذا أردنا أن نقرأ كتب المحدثين الأوائل، لأنهم يوسعون في استعمالات المصطلحات. المثال الثاني الذي ذكره الناظم في هذا الفصل قال: ومثله تعريف لفظ المنكر لم يحصروه بالذي في الفكر، يقصد بالفكر نخبة الفكر. فقال: كم أنكروا تفردا لا يحتمل من ثقة أو وسط أو من أقل، وجملة الإشكال وحصن اللفظ بالحدود. طيب، هذا يدفعنا للسؤال: ما تعريف المنكر، ما تعريف المنكر في نخبة الفكر؟ ها؟ أو ما تعريف التعريف الشائع للمنكر؟ أشهر معنى للمنكر؟ لا، ليس منفرد به الضعيف في النخبة، ليس منفرد به الضعيف. نعم أحسنتم، ما خالف فيه الضعيف الثقة، ما خالف فيه الضعيف الثقة. طيب، الآن هذا تعريف صحيح، لا إشكال، المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة. طيب، لو ركزنا في هذا التعريف نجد أن الحديث المنكر يجمع وصفين. الوصف الأول أن في إسناده راو ضعيف، واحد. اثنان، الوصف الثاني أن يكون هذا الضعيف قد خالف ثقة، بمعنى أن لا يكون الحديث فردا، وإنما يكون هذا الحديث له أكثر من إسناد ويخالف فيه راو ضعيف راو ثقة. طيب، إذا أردنا أن نرجع إلى كتب المحدثين الأوائل، سواء إلى الدارقطني، علي بن أبي حاتم، أو في السنن، سنن أبي داود وغيرها، نجد أن الحفاظ قد يستعملون المنكر على غير هذا المعنى، على غير هذا المعنى. فإذا استصحب الطالب أو الباحث الناظر، إذا استصحب المعنى الذي هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، إذا لم يستصحب إلا هذا المعنى، فإنه سيستشكل استعمالات المحدثين للمنكر في غير هذا المعنى، إلا إذا كان من البداية يعلم أن الألفاظ الحديث قد تطلق على عدد من المعاني. أذكر مثالا على ذلك. قال أبو داود رحمه الله في سننه عند الحديث 19، قال: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء أو يدخل به الخلاء. قال: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. طيب، الآن هو أرجع الخطأ إلى همام، ومن المفترض على التعريف المشهور المنكر أن يكون همام ماذا؟ من يجيب؟ أن يكون همام إيش حتى يصح أن يقال عنه حديث منكر؟ نعم أحسنتم، أن يكون همام ضعيفا. فإذا لم يكن ضعيفا ولم نعرف للمنكر إلا المعنى الذي معنا مستصحبين له، فهذا سيوقعنا في إشكال. طيب، همام من الثقات المشهورين الذين احتج بهم الإمام البخاري، احتج بهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. فهنا نص أبو داود على أن الحديث منكر، ونسب النكارة والخطأ إلى راو ثقة وليس إلى راو ضعيف. فلذلك هذا مثال على أن المنكر قد يستعمل في خطأ من خطأ الثقة وليس فقط في مخالفة الضعيف. هناك أمثلة متعددة على ذلك، بل إن الحفاظ رحمهم الله تعالى كثيرا كثيرا ما يعني يستعملون المنكر على التفرد أكثر من المخالفة، أكثر من استعمالهم لفظ النكارة أو مصطلح المنكر على المخالفة. ولذلك من يأتينا بتعريف المنكر في البيقونية؟ ها في البيقونية ماذا قال صاحب البيقونية في الحديث المنكر؟ نعم أحسن، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني هذا التعريف للمنكر في البيقونية لا يجمع الشرطين المذكورين في المعنى المشهور للمنكر، صحيح ولا لا؟ لا يجمع الشرطين. لماذا؟ لأنه قالوا المنكر الفرد، الفرد الفرد ليس المخالفة، يعني هذا حديث فرد ليس فيه مخالفة وإنما فيه تفرد لا يحتمل. وكذلك قوله تعديله لا يحمل التفرد ليس نصا صريحا في الضعف، قد يكون التعديل الذي لا يحمل التفرد قد يكون لقرائن في الرواية وقرائن في الإسناد وإن لم يكن الراوي ضعيفا. وأصرح من ذلك قول الذهبي رحمه الله في الموقظة في تعريف المنكر بأنه ما تفرد به الضعيف، قال وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا، وقد يعدون تفرد الصدوق منكرا. هذا القسم الثاني، يعني تفرد الصدوق منكرا لا ينطبق عليه ولا شرط من التعريف المشهور للمنكر، فليس فيه راو ضعيف ولم يخالف الصدوق الثقة، وإنما قد يعدون تفرد الصدوق في ذاته منكرا وإن لم يخالف. من هذه التطبيقات ومن هذه الاستعمالات عرفنا أن هناك معاني متعددة للمصطلح لمصطلح المنكر، ومصطلح المنكر من أهم المصطلحات الحديثية لأنه يستعمل كثيرا، يستعمل كثيرا عند الحفاظ. فخلاصة هذا الفصل، خلاصة هذا الفصل هو ما ذكره في البيت التالي، قال وجملة الإشكال في التحديد وحصر معنى اللفظ بالحدود، لكنما طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ. يقول الإشكال هو حصر كل مصطلح، حصر المصطلحات الحديثية، كل مصطلح له معنى واحد محدد جامع مانع في إشكال على صنيع المحدثين المتقدمين، فإنهم ينوعون في الاستعمالات، بل وحتى ليس فقط المحدثين المتقدمين بل حتى يعني كبار المتأخرين مثل ابن الصلاح رحمه الله، وكتابه هو العمدة، العمدة لكل من جاء بعده من المتأخرين. ابن الصلاح رحمه الله لا يذكر معنى واحدا للمصطلحات وتحقيقاته جيدة، ويقول يعني مثلا في الحسن يقول تأملت استعمالات الحسن فوجدت أنها تعود إلى معنيين، وكذلك في المنكر أعادها إلى معنيين ما أذكر الله أعلم، وكذلك الشاذ. فالحصر للمصطلحات الحديثية فيه إشكال كبير، ولذلك نحن بحاجة إلى معرفة الاستعمالات التي يستعملها أو معاني المصطلحات التي يستعملها المحدثون المتقدمون. طيب، قال وسبيل ذلك، ذكر في البداية أن سبيل ذلك هو بالقراءة في كتبهم واستقرائها. أيضا هناك طريق أخرى لمعرفة معاني استعمال أو لمعرفة استعمالات من المصطلحات، وهي أن يقف الباحث على تفسير لمصطلحاتهم من إنسان خبير، من عالم بكلامه. يعني مثلا كما قرأنا قبل قليل من كلام ابن رجب، ابن رجب عالم بكلام الترمذي وبغيره من المتقدمين، فحين يقول لك إن الحسن عند الترمذي هو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، أنت هنا تستفيد من كلام أهل الخبرة في تفسير مصطلحات المحدثين المتقدمين. هناك يعني كثير من أهل العلم ممن لهم تحريرات لمعاني المصطلحات الحديثية، وسيأتينا إن شاء الله في هذا النظم ذكر لأهم معاني المصطلحات الحديثية عند الحفاظ المتقدمين. نكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة.